باب قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. باب التأنيث. باب قبل التهليل. نعم. قوله باب قبل التهليل أي قول لا إله إلا الله. يأتي بعد باب شيء مما يتعلق بذلك. قوله عن مالك عن سمي بمهملة مصغر. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده عن زيد بن الحباب عن مالك حدثني سمي مولى أبي بكر وقدر بن ماجه. وفي رواية عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن سمي وفي رواية عبد الله بن سعيد عن أبي هند ابن أبي هند عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن زيد بن زيد أبو هند عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قوله عن أبي صالح هو السماء قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية عبد الله بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا في أكثر الروايات. ورد في بعضها زيادة يحيي ويميت وفي أخرى زيادة بيده الخير وسأذكر من زاد ذلك. قوله 100 مرة في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية في بدء الخلق في يوم 100 مرة في رواية عبد الله بن سعيد إذا أصبح ومثله في حديث أبي أمامة وفي رواية عبد الله بن سعيد إذا أصبح ومثله في حديث أبي أمامة عن جعفر الفريابي في الذكر أن عندك عند جعفر الفريابي في الذكر وقع في حديث أبي ذر تفيده بأن ذلك في دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم. وقع في حديث أبي ذر تفيده بأن ذلك في دبر الفجر قبل أن يتكلم لكن قال 10 مرات وفي سندهما شهر بن حوشب وقد اختلف عليه وفيه مقال. المحفوظ مطلق في يوم مطلق. نعم نعم. قوله كانت له في رواية الكسمية يعني من طريق عبد الله بن يوسف الماضية كان بالتذكير أي القول المذكور. قوله عدل بفتح العين قال الفراء العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه بالكسر المثل. قوله 10 رقاع في رواية عبد الله بن سعيد عدل رقبة يوافقه رواية مالك ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ ويوافق حديث مالك ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ من قال لا إله إلا الله في آخره 10 مرات كان له عدل رقبة رجل النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ويوافقه رواية مالك قبل كلمة قوله 10 رقاع في رواية عبد الله بن سعيد عبد رقبة ويوافقه رواية مالك كان منحن كان صاحب المنحن لعل منحن ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ من قال لا إله إلا الله في آخره 10 مرات كن له عدل رقبة فجر النسائي وصحابه حبان والحاكم ونظيره في حديث أبي أيوب الذي في الباب وما سيأتي التنبيه عليه. وأخذ جعفر الفريابي في الذكر من طريق الزهري ورمي عثمة بن محمد السؤالي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال من قالها فله عدل رقبة ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاع. مثله رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه لكنه قال في صحابيه فقال عن أبي عياش الزرقي أخذه النسائي. قوله وكتبت في رواية الكشميهني وكتب بالتذكير. قوله وكانت له حرزا من الشيطان في رواية عبد الله بن سعيد وحفظ يومه حتى يمسي وزاد ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. وفي رواية وفي قوله وكانت له حجة من الشيطان في رواية عبد الله بن سعيد وحفظ يومه حتى يمسي وزاد ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك كان له مثل ذلك ومثل ذلك في طرق الطائع في التنبيه عليها بعد عندي فاية كان له في مثل ذلك ما في معنى مثل ذلك قوله ونأتي أحدنا أفضل مما جاء كذا هنا وفي رواية عبد الله بن يوسف مما جاء به قوله إلا رجل عمل أكثر منه في حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده لم يجد أحد بأفضل من عمله إلا من قال أفضل من ذلك رجاه النسائي بسند صحيح إلى عمرو والاستثناء في قوله إلا رجل منقطع والتقدير لكن رجل قال أكثر مما قاله فإنه يزيد عليه ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي وعبد الملك المسندي مسندي وعبد الملك بن عامر وابو عامر العقدي بفتح المهملة والقاف مشهور بكنيته أكثر من اسمه وعمر بن أبي زائدة اسم أبيه خالد وقيل ميسرة وهو أخو زكريا وهو أخو زكريا بن أبي زائدة وزكريا أكثر حديثا منه وأشهر قوله عن أبي إسحاق هو السبيعي تابعي صغير وعمر بن ميمون هو الأودي تابعي كبير مخضرم من أدرك الجاهلية قوله من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل هكذا ذكره البخاري مختصرا وساقه مسلم عن سليمان بن عبيد عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني والإسماعيلي من طريق علي بن مسلم قال حدثنا أبو عامر بالسند المذكور ولفظه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وهكذا أخذه أبو عوانة في صحيحه من طريق روح بن عبادة ومن طريق عمرو بن عاصم فرقهما قال حدثنا عمر بن أبي زائدة فذكر مثله سواء قوله قال عمر فذا لأبي ذر غير منسوب ولغيره عمر بن أبي زائدة وهو الراوي المذكور في أول السند قوله وحدثنا عبد الله بن أبي السفر بفتح المهملة والفاء وسكن بعض المغاربة الفاء وهو خطأ وهو معطوف على قوله عن أبي إسحاق وقد أوضح ذلك مسلم والإسماعيلي في روايتهما المذكورة فأعاد مسلم السند من أوله إلى عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر فذكره وكذا وقع عند أحمد الرافع بن عبادة وعند أبي عوانة من روايته واقتصر على المنصور في رواية عمرو بن عاص المذكورة عن الشعبي عن الربيع بن حثيم بمعجمة ومثلثة مصغر قوله مثل أي مثل رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الموقوفة وحاصل ذلك أن عمر بن أبي زائدة أسنده عن شيخين أحدهما عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون الموقوفة والثاني عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع عن عبد بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي الليلى عن أبي أيوب مرفوعة تنبيه وقع قوله قال عمرو حدثنا عبد الله بن أبي السفر إلى آخره مؤخرا في رواية أبي ذر عن التعاليق عن موسى وعن إسماعيل وعن آدم وعن الأعمش وحصين وقدم هذه التعاليق كلها على الطريق الثانية لعمر بن أبي زائدة صار ذلك مشكلا لا يظهر منه وجه الصواب ووقع قوله وقال عمرو بن أبي زائدة مقدما معقبا بروايته عن أبي إسحاق عند غير أبي ذر في جميع الروايات عن التربي وكذا في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري وهو الصواب ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي ورواية أبي عوانة المذكورتان قوله وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه هو ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق هو جد إبراهيم بن يوسف قوله حدثني عمرو بن ميمون إلى آخره أفادت هذه الرواية التصريح بتحديث عمرو لأبي إسحاق وأفادت زيادة ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب في السند وأفادت زيادة ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب في السند قوله وقال موسى حدثنا وهيب إلى آخره مرفوعا وصله أبو بكر بن أبي خيثمة في ترجمة الربيع بن سهيل من تاريخه فقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي فذكره ولفظه كان له من الأدري كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وقد أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد بن الطحاح عن داود بن أبي هند بسنده لا في لفظه كان له عدل رقبة أو عشر رقاب. ثم أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود قال مثله. ومن طريق محمد بن أبي عدي ويزيد بن هارون كلاهما عن داود نحوه. وأخرجه النسائي من رواية يزيد وهو عند أحمد عن يزيد بلفظ كان له كعبد عشر رقاب. وأخرجه الإسماعيلي من طريق خلف بن راشد قال وكان ثقة صاحب سنة عن داود بن أبي هند مثله. وزاد في آخره قال قلت من حدثك؟ قال عبد الرحمن. قال عبد الرحمن. قلت لعبد الرحمن من حدثك؟ قال أبو أيوب. قال عبد الرحمن. قلت لعبد الرحمن من حدثك؟ قال أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت فيه الربيع بن خثيم وروايته هيد تؤيد رواية عمر بن أبي زائدة. وإن كان اختصر القصة فإنه وافقه في رفعه. في ثور الشعبي رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله. وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع بن خثيم. قوله إسماعيل هو ابن أبي خالد. واقتصار البخاري على هذا القدر يوهم أنه خالف داود في أصله وليس كذلك. إنما أراد أنه جاء في هذه الطريق عن الربيع من قوله ثم لما سئل عنه وصله وليس كذلك. وقد وقع لنا ذلك واضحا في زيادات الزهد لابن المبارك ورواية الحسين بن الحسين المروزي. قال الحسين حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت إسماعيل بن أبي خالد يحدث عن عامر هو الشعبي سمعت الربيع بن الحسين يقول من قال لا إله إلا الله فليقرأ بلفظ فهو عدل أربع رقاب. فقلت عن من ترويه؟ فقال عن عمر بن ميمون. فلقيت عمر بالألف. فلقيت عمرا فقلت عمن ترويه؟ فقال عن عبد الرحمن. فقلت عمن ترويه؟ فقال عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا قده جعفر في الذكر من روايه خالد الطحان عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال قال الربيع بن كثير اخبرت انه من قال فذكر بعد قوله اربع رقاب يعتقها. قلت عمن ترويه هذا؟ فذكر مثله لكن ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق عبد بن سليمان عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي سمعت الربيع بن خثيم يقول من قال فذكره دون قوله يوثقها. فقلت له عمن تروي هذا؟ فذكره. وكذا اخذه النسائي من روايه يعلى بن عبيد عن اسماعيل مثله سواء. وذكر الدار قطني ان ابن عيينه ويزيد بن عطاء ومحمد بن اسحاق ويحيى بن سعيد الاموي رواه عن الربيع بن خثيم كما قال يعلى بن عبيد. وأن علي بن عاصم رفعه عن إسماعيل. وأخذه الإسماعيلي من طريق محمد بن إسحاق عن إسماعيل عن جابر سمعت الربيع بن خثيم يقول فذكر. قال قلت فمن أخبره؟ قال عمرو بن ميمون. قال فلقيت عمرو فقلت إن الربيع روى لي عنك كذا وكذا أفأنت أخبرته؟ قال نعم. قلت من أخبرك؟ قال عبد الرحمن. فذكر ذلك إلى آخره. قوله وقال آدم حدثنا شعبة هكذا على الأكثر. وقع عند الدار القطري أن البخاري قال فيه حدثنا آدم وكذا رويناه في نسخة آدم بن أبي إياس بن أبي إياس عن شعبة رواية القلانسي عنه. وكذا أخذه النسائي من رواية محمد بن جعفر والإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ كلاهما عن شعبة بسنده المذكور وساق المتن ولفظهما عن عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك الحديث وفيه أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. وأخذه النسائي من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع وحده وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قال فذكر مثله لكن زاد بيده الخير. وقال في آخره كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل. قوله وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. أما رواية الأعمش فوصلها النسائي من طريق وكيع عنه ولفظه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال فيه كان له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل. وأما رواية حصين وهو ابن عبد الرحمن فوصلها محمد بن فضيل في كتاب الدعاء له. حدثنا حسن بن عبد الرحمن فذكره ولفظه قال عبد الله من قال في أول النهار لا إله إلا الله وذكره بلفظ كن له كعدل أربع محررين من ولد إسماعيل. قال فذكرته لإبراهيم يعني النخعي فزاد فيه بيده الخير. هكذا أخرجه النسائي من طريق محمد بن فضيل ورويناه بعلو في فوائد أبي جعفر بن البختري من طريق علي بن عاصم عن حصين ولفظه عن هلال. قال ما فعل الربيع بن صهين إلا كان آخر قوله قال ابن مسعود فذكره. هكذا رواه منصور بن المعتمر عن هلال وقال في آخره كان له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل وزاد فيه بيده الخير ولم يفصل كما فصل حصين. فجاءه النسائي من رواية يحيى بن يعلى عن منصور وأخذه النسائي أيضا من رواية زائدة عن منصور عن هلال عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مثل الأول وزاد عشر مرات كان عدل نسمة. هذه الطريق لا تفضح في الإسناد الأول لأن عبد الرحمن صرح بأنه سمعه من أبي أيوب رضي الله عنه كما في رواية الأصيلي وغيره لعله كان سمعه من المرأة عنه ثم لقيه فحدثه به أو سمعه منه ثم ثبتته فيه المرأة. قوله ورواه أبو محمد الحرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا لأبي بدر ووافقه النسفي ولغيرهما. قال أبو محمد إلى آخره وأبو محمد لا يعرف اسمه كما قال الحاكم وأبو أحمد. كان يحكم أبا أيوب وذكر المزي وأنه أفلح مولى أبي أيوب وتعقب بأنه مشهور باسمه مثله في كنيته. وقال الدارقطني لا يعرف أبو محمد إلا في هذا الحديث وليس لأبي محمد الحضرمي في الصحيح إلا هذا الموضع. وقد وصله الإمام أحمد والطبراني من طريق سعيد بن إياس الحريري. عن أبي الورد وهو بفتح الواو وسكون الظاء واسمه تمامة ابن حزم بفتح المهملة وسكون الجاي بعدها نور القشيري. وعن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل علي فقال لي يا أبا أيوب ألا أعلمك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ما من عبد يقول إذا أصبح لا إله إلا الله فذكر إلا كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات وإلا كن له عند الله عشر رقاب محررين وإلا كان في جنة من الشيطان حتى يمسي ولا قالها حتى حين يمسي إلا كان كذلك. قال فتقول يا أبي محمد أنت سمعتها من أبي أيوب؟ قال والله لقد سمعتها من أبي أيوب. روى أحمد أيضا من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب رفع من قال إذا قل الصبح لا إله إلا الله فذكره بلفظ عشر مرات كانت عدل أربع رقاب وكتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات كن له حرسا من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك وسنده حسن. وأخرجه جعفر بن بكر من طريق أبي رهم السمعي. أبي رهم صحب من طريق وأخرجه جعفر بن بكر من طريق أبي رهم السمعي بفتح المهملة والميم عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح فذكر مثله لكن زاد يحيي ويميت. وقال فيه فعدل عشر رقاب وكان له مسلحه من اول نهاره الى اخره ولم يعمل عملا يومئذ يقهرهن وان قالهن حين يمسي مثل ذلك. واخرجه ايضا من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابي ايوب بلفظ من قال غدوه فذكر نحوه. وقال في آخره وأجاره الله يومه من النار. ومن قال عشية كان له مثل ذلك. قوله قال أبو عبد الله هو البخاري الصحيح وقول عمرو فلا وقع في رواية أبي بدر عن المستملي وحده ووقع عنده عمرو بفتح العين عمر عمرو بفتح العين ونبه على أن الصواب عمر بضم العين وكما قال ووقع عند أبي بدر المروزي في روايته الصحيح قول عبد الملك بن عمرو. قال الدارقطني الحديث حديث أبي السفر عن الشعبي وهو الذي ضبط الإسناد، ومراد البخاري ترجيح رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق على رواية غيره عنه، وقد ذكر هو ممن رواه عن أبي إسحاق عن حفيده إبراهيم بن يوسف كما بينت، ورواه عن أبي إسحاق أيضا حفيده الآخر إسرائيل بن يونس. إسرائيل بن يونس أخرجه جعفر في الذكر من طريقه عن أبي إسحاق، فزاد في روايته بين عمرو وعبد الرحمن الربيع بن قتيل، ووثقه أيضا ولفظه عند كان له من الأجر مثل من أعتق رقبة أربعة أنفس من ولد إسماعيل، ورواه عن أبي إسحاق أيضا زهير بن معاوية، كذا أخرجه النسائي من طريقه، لكن قال كان أعظم أجرا وأفضل وباقي مثل إسرائيل. وأخذ أيضا من رواية جد بن أبي أنيس عن أبي إسحاق، لكن لم يذكر عبد الرحمن بين الربيع وأبي أيوب. وأخذه جعفر في الذكر من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق، قال عن عبد بن ميمون حدثنا من سمع أبا أيوب فذكر مثل لفظ زهير بن معاوية. واختلاف هذه الروايات في عدد الرقاب مع اتحاد المخرج يقتضي الترجيح بينها، فالأكثر على ذكر أربعة، ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرة بقول بذكر عشرة لقولها مئة فيكون مقابلة، ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرة لقولها مئة فيكون مقابلة كل عشر مرات رقبة من قبل المضاعفة، فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة، ومع ذلك لمطلق الرقاب، ومع وصف كون الرقبة من بني إسماعيل يكون مقابل العشرة من غيرهم أربعة منهم، لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلا عن العجم. وأما ذكر رقبة بالإطلال في حديث أبي أيوب فشاء، والمحفوظ أربع كما بينته، وجمع القرطبي بالمثني بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكرين، قال إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات واستحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه، ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كان ثوابهم بحسب ذلك. وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب في الأحاديث، فإن في بعضها ثواب معينة، ونجد ذلك الذكر بعينه في رواية أخرى أكثر أو أقل، وما اتفق في حديث أبي هريرة وأبي أيوب. قلت إذا تعدد اسم خالد الحديث فلا بأس بهذا الجمع، وإذا اتحدت فلا، وقد تعين الجمع الذي قدمته، ويحتمل فيما إذا تعدد أيضا أن يختلف المقدار بالزمان كالتقييد بما بعد صلاة الصبح مثلا، وعدم التقييد إلا يحمل المطلق في ذلك على المقيد، ويستفاد منه جواز استرقاق العرب خلافا لمن منع ذلك. قال عياض ذكر هذا العدد من المئة دليل على أنه غاية الثواب المذكور، وأما قوله إلا أحد عمل أكثر من ذلك فيحتمل أن تراد الزيادة على هذا العدد، فيكون لقائله من الفضل بحسابه لئلا يظن أن ذلك من الحدود التي نهي عن اعتدائها، وأنه لا فضل في الزيادة عليها كما في ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة، ويحتمل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر أو غيره إلا أن يزيد أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة. وقال النووي يحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كان من التهريب أو غيره وهو الأظهر، يشير إلى أن ذلك يختص بالذكر، ويؤيده ما تقدم أن عند النسائي من رواية عبد بن شعيب إلا من قال أطول من ذلك. قال وظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في اليوم متواليا أو متفرقا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو آخره، لكن الأفضل أن يأتي به أول النهار متواليا ليكون له حرزا في جميع نهاره، كذا في أول الليل ليكون له حرزا في جميع ليلة. تنبيه أكمل ما ورد من الفاظ هذا الذكر في حديث ابن عمر عن عمر رفع من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وهذا لفظ جعفر في الذكر وفي سنده لي، وقد ورد جميعه في حديث الباب على ما أورثه مفرقا إلا قوله وهو حي لا يموت. مثال كريمات عبد الله بن سعيد بن أبي حين يمسي الطلب التمس عمل المرواقع إذا زيادة قال ما حين يمسي أيضا محبوب في يوم زاد ذكري غاية إلى أصبح ما لك ما عندنا مثلا ما تنبه لي ما عدها إليها الكلمية أو المسائل ولا عدك عمل ما عليك رواية الثالثة قال حين يمسي حين يمسي في مئة يعني في مئة بالجوال كيف تصير وإلا كان وإلا الله أعلم. هو ما فيه منطقة. يقول مئة مرة في أول السبع مثلا لكن ما في لكن مش في مساء بعد حلق نص صلت هذا في يوم لكن قال في الليل أو في كله لكن ما هم العظيم لكن ما عظيم وما جاء من النهي عنه بس انه هو بجماعي فكل واحد سبح الناس يعني هو بجماعي سبح ما يحمدون كل واحد هو بلزم انه جماعي يعني جماعي ما نحصل بسم الله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لله مئة اسم غير واحدة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسما مئة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. نعم لا إلا واحدة قوله قوله باب لله مئة اسم غير واحدة كذا لأبي ذر ولغيره مئة غير وغير واحد في التلفيف وكذلك الرواة في هذا في لفظ المد. قوله حفظناه من أبي الزناد في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان حدثنا أبو الزناد وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه. قوله رواية في رواية الحميدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن عمرو بن محمد الناقل عن سفيان بهذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم وللمصنف للتوحيد من رواية شعيب عن أبي الزناد بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ووقع عند الدار قطني في غرائب مالك من رواية عبد الملك بن يحيى بن بكير عن أبيه عن ابن وهب عن مالك بالسند المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لي 99 اسما. وفي هذا الحديث رواه عن الأعرج أيضا موسى بن عقبة عند ابن ماجه من رواية زهير بن محمد عنه سرد الأسماء ورواه عن أبي الزناد أيضا شعيب بن أبي حمزة كما مضى في الشروط ويأتي في التوحيد. وأخذه الترمذي من رواية الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الأسماء وسرد الأسماء ومحمد بن عدلان عن أبي عوانة ومالك عند ابن خزيمة والنسائي والدارقطني في غرائب مالك. وقال صحيح عن مالك وليس في الموطأ قدر ما عند أبي نعيم في طريق في طرق الأسماء الحسنى وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند الدارقطني وليس في الموطأ قدر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند الدارقطني وأبو عوانة ومحمد بن إسحاق عند أحمد وابن ماجه وموسى بن عقبة عند أبي نعيم برواية حفص بن إسحاق ورواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه عند مسلم وأحمد ومحمد بن سيرين عند مسلم والترمذي والطبراني في الدعاء وجعفر الفريابي في الذكر وأبو رافع عند الترمذي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد المقبري وسعيد المسيب وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصري وأخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم كلها ضعيفة وعراق بن مالك عند الجزار لكن شك فيه ورويناها في جزء المعالج وفي أمال الجرفي من طريقه بغير شك ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة سلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وعلي رضي الله عنهم وكلها عند أبي نعيم أيضا بأسانيد ضعيفة. حديث علي في طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي حديث عباس وابن عمر رضي الله عنهما معا في الجزء 13 من أمالي أبي القاسم بن بشبان وفي قلبه الله المستعان. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مكتوب إلا واحدة. نتكلم عليه؟ نعم. قوله إلا واحدة. قال ابن بطال كذا وقع هنا ولا يجوز في العربية. قال ووقع في رواية سعيد في الاعتصام إلا واحدا بالتلتيف. قال ووقع. قال ووقع في رواية سعيد في الاعتصام إلا واحدا بالتلتيف والصواب. كذا قال. وليست الرواية المذكورة في الاعتصام بل في التوقيف. وليست الرواية التي هنا خطأ. بل وجهوها وقد وقع في رواية الحميدي هنا 100 غير واحد بالتنكير أيضا وخرج التأنيث على إرادة وخرج التأنيث على إرادة التسمية وقال السهيلي بل أنف الاسم لأنه كلمة واحتج بقول سيبوي الكلمة اسم أو فعل أو حرف فسمى الاسم كلمة وقال ابن مالك أنف باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة وقال جماعة من العلماء الحكمة في قوله 100 غير واحد بعد قوله 99 أن يتقرر ذلك في نفس السامع جمعا بين جهتي الإجمال والتفصيل أو دفعا للتصحيح الخطي والسمع واسم الذي على صحة استثناء القليل من الكثير وهو متفق عليه وأبعد من استدل به على جواز الاستثناء مطلقا حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل وأغرب الداودي فيما حكاه عن المفتي فنقل الاتفاق على الجواز وأن من أقر ثم استثنى عمل باستثناء حتى لو قال له علي ألف إلا 999 أنه لا يلزمه إلا واحد وتعقبه المفتي فقال ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة وأما نقل الاتفاق فمردود فالخلاف ثابت حتى في مذهب مالك وقد قال أبو الحسن اللخمي منهم لو قال أنت طالق ثلاثا إلا تنتين وقع عليه ثلاث ونقل عبد الوهاب وغيره عن أبي الملك وغيره أنه لا نقص استثناء الكثير من القليل ومن لطيف أداتهم أن من قال ومن لطيف أدلتهم أن من قال صمت الشهر إلا 29 يوما مستهجن لأنه لم يصم إلا يوما واليوم لا يسمى شهرا وكذا من قال لقيت القوم جميعا إلا بعضهم ويكون ما لقي إلا واحدا قلت والمسألة مشهورة فلا يحتاج إلى الإطالة فيها وقد اختلف في هذا العدد والصواب صحة يعني والصواب صحة الاستثناء مطلقا لأنه إنما أقر فيما أقر به ولا يوافى بما لم يقر به وإن كان مستهجنا استثناء كثير في بعض الأحيان من بعض الناس لكن الأصل في هذا هو الصحة فلا يؤخذ الإنسان إلا بما أقر به من هذا قول تعالى إن عبادي ليس لك عن السلطان إلا من اتبعك من الغاوين هذا هو الأكثر هم الأكثر الغاوون هم الأكثر وما أكثر الناس ولا حرصت المؤمنين وإن تبع أكثر منك عن سبيل الله من ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين قول إلا ما يتبع أكثر من الغاوين استثناء أكثر من القليل يعني ما بقي إلا القليل فإذا قال أنت طالق ثلاثة إلا ثنتين لم يقع إلا واحدة وإذا قال عندي له ألف درهم إلا 600 لم يلزمه إلا 4 وإذا قال له عندي 10,000 إلا 8 لم يلزمه إلا 2000 وإن كان مستهجن قد يستهجن وكان مسلم بالنسبة إلى غالب إطاعات الناس لكن لا يؤخذ إلا لا يؤخذ إلا بما قرر أما قيل متفق عليه استثناء قليلا كثير ما في شيء استثناء كثير ما يدل على أن إقرار فيه ضعف المفروض قد يستعمله بعض الناس إما لنكتة وإلا لكذا ولا الحاصل أن الغالب غالب على العرب الناس استثناء قليل هذا الغالب الغالب كله استثناء قليل نعم. إيش درجة الحديث من 99 من بقى منه؟ الله يخزنه. صحيح. إجماع البخاري ومسلم. هذه أسماء مخصوصة. له أسماء غيرها سبحانه وتعالى. له أسماء غير هذه الأسماء سبحانه وتعالى. ومن أحصاها دخل الجنة، ومن حفظها دخل الجنة، حتى وتحمل على تتبع أسماء سبحانه تدبرها وتعقلها وتحصاها ليستفيد منها فائدة كبيرة. لأن تتبع الأسماء الحسنى، تتبع معانيها، حفظها، يكون فيه فائدة كبيرة. وعلم بالله سبحانه وتعالى مما يقوي الإيمان، والعلم بالله عز وجل ثبت أسباب السعادة. فمن أحصاها وحفظها عالم مقتضاها أدخله الله الجنة. أما مجرد الإحصاء والإسماء والحفظ من دون عمل ما يفيد شيء. نعم. وقد اختلف في هذا العدد، هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك؟ ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة، فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه، فقال ليس في الحديث حصر، قال ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء وأسألك بالأسماء. هل هو الحق؟ أسماء مخصوصة، نعم، بتتبعها والعناية بها فائدة. نعم. 99. نعم. باب الموعظة الساعة. ليس له أسماء إن شاء الله، له أسماء إن شاء الله. لكن هذه مختصة بهذا المعنى. نعم. باب الموعظة الساعة. حدثنا عمر بن حفص حدثنا. نعم. باب الموعظة الساعة بعد الساعة. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا العمر. قال حدثني شقيق. قال كنا ننتظر عبد الله بن يزيد بن معاويه، قلت الا تجلس؟ قال لا. لا عبد الله. قال كنا ننتظر عبد الله بن يزيد بن معاويه، قلت الا تجلس؟ قال لا، ولكن ادخل فاخرج اليكم صاحبكم، والا جئت انا فجلست. فخرج عبد الله وهو اخذ بيده، فقام علينا فقال اما اني اخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحولنا بالموعظة في الأيام فراهية السآمة علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب الموعظة ساعة بعد ساعة، مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات أن الموعظة يخالفها غالبا التذكير بالله، وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء، وختم به أبواب الدعوات التي عقبها بكتاب اللقاء بأخذه من كل منها شوبة. قوله حدثني شقيق. لا، وأيضا أنا آخر أن التذكير يضيق عليه دعوات، أيضا يقع فيه دعاء غالب، فلهذا جعله في أبواب الدعاء. وواحد يقع فيها ذكر يقع فيها دعاء، فناسب ذكر هنا. نعم. قوله حدثني شقيق. ما تكلم على يزيد؟ يزيد بن معاوية. نعم. قوله إذ جاء يزيد بن معاوية في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق، كنا جلوس عند باب عبد الله ننتظره، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي، قلت وهو صوفي تابعي ثقة عابد. ذكر العجلي أنه من طبقة الربيع بن خثيب، وذكر البخاري في تاريخه أنه قتل غازيا بفارس، كأنه في خلافة عثمان، وليس له في الصحيحين باسم إلا في هذا الموضع، ولا أحفظ له رواية، وهو نخعي كما وقع عند مسلم. وفيه رد على ابن في حكايته أنه عيسى، أنه عبسي بالموحدة. نعم. كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. الله أكبر الله أكبر. نعم زيادة كتاب الرقاق الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. كتاب الرقاق الصحة والفراغ. نعم كتاب الرقاق الصحة والفراغ. والصحة كذا باب ما جاء مثل عيني باب ما جاء الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. أنت صار عندك باب؟ لا في المتن موجود شرط الكتاب الرقاق الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. شغل عندك باب؟ في المتن باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. ما هي متفق؟ نعم نعم. يزيد بن معاوية النخعي الكوفي العابد ثقة من الثانية البخاري. إصحاء حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبيهم عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. الله أكبر الله أكبر. نعم نعم زيادة باب الرقاق الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. الصحة والفراغ الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. كتاب الرقاق الصحة والفراغ. نعم كتاب الرقاق الصحة والفراغ. والصحة كذا باب ما جاء مثل عيني باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. انت صارت عندك مال؟ لا في المتن موجود شرط الكتاب الرقاق الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. صارت عندك مال؟ في المتن باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. ما هي متفق؟ نعم نعم. يزيد بن معاوية النخعي الكوفي العابد ثقة من الثانية البخاري. إصحاء حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبيهم عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني أول سنة كبار ذكره في آخر بعض الدعاء قبل ما كتاب الرقاق من دون رواية نعم لما هو عنه مجرد ذكر اسمه دخل على عبد الله بن مسعود. ويوهم مثل هذا البخاري يوهم انه روى عنه وما روى عنه لما ذكره فقط ذكر قوله وهو نخاعي في واقع المسلم يقول في الشرف وهو نخاعي وقع كما وقع عند المسلم. قوله يزيد معاوية في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي قلت وهو صوفي تابعي ثقة عابد. ذكر العجري أنه من طبقة الربيع بن حسين وذكر البخاري في تاريخه أنه قتل غازيا بفارس كأنه في خلافة عثمان وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع ولا أحد له رواية وهو نخعي ولا جاءه الصحيحين وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع ولا أحفظ له رواية وهو نخعي كما وقع عند مسلم. كلهم له رواية لها بس مجرد أنه مر بهم مر في مسلم مثل ما ذكرنا يعني مر بهم دخل على عبد الله المسعود فأخذ على خارجه إليه له رواية لكن يعني تقريب يعني كان الطلاع هذا أنه يحذفه أو يذكر العلم أما يحذفه بكل أيامه هو رواية هذا أو يقول ذكره في هذا الوقت. نعم ذكره على معية الشقاء وهو هذا ذكره في رواية وقع رواية مسلم كان رواية ما هي رواية كان يعني في التقرير كان يوهم أنه رواية. نعم لو رواية مسلم مر به يزيد بن معاوية ما فيه معاوية نعم كتاب الرقاق كل واحد يعمل ذلك كتاب الرقاق نعم وقال عبد الله العنبري يحدثنا قطان وعيسى عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن بشار كتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق وان لا عيش الا عيش الاخره حدثنا المكي بن ابراهيم اخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن ابيه عن ابيه عن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن ابيهم عن ابي سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه هذا يوجب للمؤمن العنايه بهذين الامرين ويستغلهما فيما ينفع نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ يعني تذهبان عليه من دون فائده ينبغي المؤمن ان يعتني بهما ويحرص عليهما ويحرص صحته في الاعمال الصالحه التي تنفعه في الاخره يجتهد فيما يعود عليه بالخير دنيا واخرى حتى لا تضيع هذه الصحه وهكذا الفراغ يعمره ايضا بما ينفع في الدنيا والدنيا يعمره بما ينفعه في الاخره هو الاهم من طلب العلم والعباده والذكر رعايه المرضى او المعروف ونهي عن المنكر وغير هذا من وجوه الخير حتى يكون هذا الفراغ مشغولا بما ينفعه نعم الله المستعان حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا سبط عن معاوية بن قراء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة لا عيش له أهمية لا عيش له أهمية معنى كبير لا عيش الآخرة أما عيش الدنيا يزول مدته محدودة حياة الدنيا حياتها وعيشها ونعيمها كله محدود مهما متع فيه الإنسان ولو ألف عام كله منتهي لكن العيش الباقي الدائم الذي لا ينتهي أبدا هو عيش الآخر ينبغي يسعى لهذا العيش وينبغي يطلب هذا العيش الذي يبقى أما هذا العيش الذي يزول سواء كان منعما أو ناقصا هو زائل ولو قدرنا ولو فرضنا أنه نحم 100 عام أو 200 عام أو 1000 عام ولم يحصل له قدر فكله زائل كأنه أحلام بعد ذلك ينبغي المؤمن أن يسعى للعيش الذي يبقى للحياة التي تبقى للنعيم الذي يبقى وذلك في الجد في العمل الصالح والاستقامة على أمر الله والمحاسبة لنفسه وحفظ وقته لعله ينجح لعله يفوز بالسعادة التي لا تنتهي نعم حدثني أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واغفر للأنصار والمهاجرة تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أمن عن ابي حازم حدثنا ابو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره تابعه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الرواية تدعو سهل الرواية سهل يعني ليس الرواية التي أتيتها هي عن سهل كان هذا غلط لأن كان هذا بعد رواية أنس وفي مكان آخر ثالث تابعه سهل سلم العيني قال صاحب التلمية قال صاحب التلمية نعم هذا يحتاج إلى نظر. وقال غيره هذا ليس بموجود في مصحف البخاري فينبغي إسقاطه. لأنه هو سهل هي انتهت. نعم. باب مثل الدنيا في الآخرة. قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. رواية اخرى ولي باط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رواية سهلة والله تو تأكد الله في الجهاد. نعم الله المستعان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا أمر عظيم خبر عظيم. كن في الدنيا كأنك غريب ولو عابر وسبيل معلوم الغريب والعابر والسبيل يعتري بأسباب الرحيم ما يهمه إلا أسباب الرحيم ماشي المعنى يعني استعد للآخرة واحذر الركون إلى الدنيا وزينتها وغفلتها شهواتها لعلك تنجو لعلك تفلح. لهذا انتبه ابن عمر لهذا وكان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يكون مستعدا دائما وهو من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك دائما في هذه الصحة ما ينفعك إذا جاء المرض وأعمل في حال الحياة ما ينفعك بعد الموت يعني استعمل هذه الحياة وهذه الصحة قبل أن تزول. نعم اللهم استعان. اللهم استعان. باب في الأمل وطوله. إن شاء الله الشارع عليه سبيل الله الله كون في الدنيا كامل. قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا لا بشكل نعم. قال السيدي ليس أول الشك بل للتخيير والإباحة والأحسن أن تكون بمعنى بل. وشبه الناتج السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاطب لبلد شاسع وبينهما أودية مرضية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لحظة لمحة. ومن ثم عقبه بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلى آخره وبقوله وعد نفسك في أهل القبور والمعنى زيادة دين أو أبعد فرعا غير مؤلفين هذا كان الطيب يعني ما نقرأ الطيب ومع استمر سائرا ولا تكثر فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية. هذا معنى المسبه به وأما المسبه فهو قوله وخذ من صحتك لمرضك أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض فإذا كنت صحيحا نعم فسر سير القبض وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة بحيث يكون نابتا من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوز حالة المرض والضعف. زاد عبده في روايته عن ابن عمر رضي الله عنهما: اعبد الله كأنك تراه. عبده زاد عبده. زاد عبده في روايته. عبده كذا. نعم. يقول عنك في الأرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما: اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا الحديث. وزاد ليس في روايته: وعد نفسك في أهل القبور. وفي رواية سعيد بن منصور: وكأنك عابر سبيل. وقال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم إلى أن كان يمر بمن يعرفه مستأنسا به فهو دليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا يقصد في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال تخففه لا تخفف العبد السبيل تخفف من الأثقال غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه جاده ورافلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهما في ذلك إشارة إلى إيثار جهده الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج منه في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقال غيره: هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والجهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغاء. وقال النووي: معنى الحديث لا ترتد إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره: عابر السبيل هو المعار على الطريق طالب وطنه. فالغرض في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده وشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. وقال غيره: المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغرباء بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وحاجه. كل مؤمن وطنه الجنة. كل مؤمن وطنه الجنة. دار أبيه الأولى دار أبيه التي أخرج منها بالخطيئة. على المؤمن أن يحرص على أن ينزع إليها ويتقلل ويتخفف لعله يسلم يرجع إلى وطنه القديم. اللهم لما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخير ولكننا سبي العدو فيها ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. اللهم السلام. نعم سبي العدو بسبب ما زينه الشيطان لآدم حتى خرج من الجنة بأسباب المعصية. اللهم السلام. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخير. نعم اللهم السلام. بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع اليه ويجعل اقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهاده للرجوع الى وطنه. وهذا شان الغريب او يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير الى بلد الاقامه. واستشكل عفو عابر السبيل على الغريب فقد تقدم جواب الطيب واجاب السلماني بانه من عفو العام على الخاص وفيه نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم. قوله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في رواية ليث وقال لابن عمر إذا أصح الحديث. قوله: وقل من صحتك أي زمن صحتك بمرضك في رواية ليث بالسقم. والمعنى: اشتغل في الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير في المرض لا يجبر بذلك. قوله: بحيث لو حصل تقصير في المرض يجبر ما في لا اشتغل بحال الصحة حتى ينجبر النقص اللي بحال المرض لا زائد. قوله: ومن حياتك لموتك يعني ليس قبل موتك وزعت فإنك لا تدري يا عبد الله من اسمك غدا أي هل يقال انه شقي أو سعيد ولم يرد اسمه خاص به فإنه لا يتغير. في المراد هل هو حي او ميت. وهذا القدر المرفوض من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أول كتاب اللقاء وجاء معنا من حديث ابن عباس وهذا قدر وهذا القدر الموصوف من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث ابن عباس نعم رضي الله عنهما أول كتاب اللقاء وجاء معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس فبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وأخرجه من مبارك بالجهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون وأخرجه ابن المبارك بالجهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون قال بعض العلماء يسأل خمسا قبل خمسة رواه الحاكم كباب عيسى ورواه الحاكم وجاء معناه من حديث ابن عباس أيضا مرفوعا أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو عبد اغتنم خمسا قبل خمسة عن فائدة قصة ينبغي أن يقول عن الإنسان فهو مع فائدة رواية الحاكم مرسل عمرو بن ميمون شهد لذلك نعم خمسا قبل خمسة اغتنم خمسا قبل خمس فبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فأخرجه ابن المبارك بالجهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون هذا القدر الموقوف من هذا تقدم الحصر معنا في حديث ابن عباس كان عند قوله صلى الله عليه وسلم مابونه فيها مابونه فيها صحة والضرع لما كان مابونه فيها صحة والضرع يتكلم على صحة والضرع قال بعض العلماء كلام ابن عمر رضي الله عنهما منتزع من الحديث المرفوع وهو متضمن لنهاية كفر الأمل وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك قال وقوله خذ من صحتك إلى آخره باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مسبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ومزحزحه بمباعده. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيعة بن سليم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطبا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خالد امله وهذه الخطب الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا هذا الواقع خط الظاهر الطويل هذا امال الانسان هذا خط المحيط بهذا أجل ما لم يغر من الأجل والموت لا بد منه والإنشاء في الوسط والخطوط الصغيرة عن يمينه وعن شماله لا يعرض له من الآفات والأمراض والآلاء اللهم صل نعم الله أكبر نعم حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أعد حدث مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا عجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض ما مر الخط خط خارج قال خط النبي خط خارج النبي قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا خط خطا في الوسط خارجا منه الوسط خارج منه نعم وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهشه هذا فان اخطاه هذا نهشه هذا حدثنا مسلم حدثنا عما عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ايش وجهه المربع ما قال مستديح ما قال مستديح هكذا المربع هكذا وهكذا وهكذا وهكذا انا المربع الحزمه كلها مربع ما هو مستديح هكذا محيط بها مستديح الحزمه كلها مربع ليس له مستديح لا بحر لحم الجهات الارض مربع كان قصد الفرق بين المستدير وبين المربع يعني الحكمة تقول جعله مربع ما جعله مستديرا يعني غالب المستدير يكون أعظم في الإتقان بإتقان الإحاطة بالشيء ما فيه يعني فواصل يعني المربع قد يكون الزوايا فيه من خلل أو يتمكن معه من خلقها أو يعني قد يكون محيط السور المحيط بالبلد ما يكون مربع نعم وغالب يكون محيط بها يعني متقنا بحسبها ما تكلم عن السور مربع عيني ولا حارب مربع قوله مربع لعله إشارة في الجهات أقول لعله إشارة في الجهات نعم يعني أوضح في الجهات يعني أوضح نعم كان الخط مرضي لا ما خط الله كبير من خط نفسه من الله يقول مرم لا خط مرم لا مرم لا لها جهات أخطأ نعم حدثنا مسلم حدثنا حماء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب الله المستعان باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم النذير حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا عمر بن علي بن عمان بن محمد بن الوفاري من الزياد بن مسلم حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد الغفاري حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله من امر اخر اجله حتى بلغه 60 سنه تابعه ابو حازم اعذر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله الى امر اخر اجله حتى بلغه 60 سنه تابعه ابو حازم وابن عجلان عن المقبري اعذر الله الى امر اخر اجله حتى بلغه هذا رواه مسلم ايضا اعذر الله نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس على ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. له الآخر يكبر ابن آدم ويشيب معه اثنتان حب الدنيا وطول الأمل لا يزال ايش؟ الله أكبر. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابي شهاب قال اخبرني سعيد وابو سلمه حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان حب الدنيا وطول العمر حب المال وطول العمر رواه شعبة عن قتادة حب المال وطول العمر ولا طول الأمل ولول طول الأمل وطول العمر هذا هو يعني انتهى العذر قد بلغ في الإحذار إليه وما بقي له عذر مثلما في الحج الاخر لا يهلك الله قوما حتى يعذروا من انفسهم حتى يقولوا معذور من عاقب له نعم فان ما يجب العقوبه نعم الله المستعان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم هذا وصف الاغلبي نعم قد ياتي من رزقه الله زور في الدنيا والرضا في الآخرة فلا يهم طول الأمل نعم ولا يهم في المال نعم نعم ما بقي له عذر نعم 60 سنة طويلة نعم وهذا حسد 60 سنة نعم حسد 60 سنة نعم حسد 60 سنة نعم تقول تخصيص 60 سنة يعني مدة طويلة فيها يعني فيها تذكر لمن أراد يتذكر اللوط الآخر أعمار أمتنا بين 60 إلى 70 وأقلهم ما يجوز ذلك. نعم. نعم. يكبر ويكبر. إن كبر يكبر. كبر يكبر وصار كبر. أن تكبر. نعم. نعم. سلم عليك. قوله يكبر في فتح الموحدة أن يضعر في السن. قوله ويكبر معه بضم الموحدة أن يعظم. ويجوز الفتح. ويجوز الضم في الأول تعبيرا عن الكثرة. وهي كثرة عدد السن. وهي كثرة عدد السنين في العرض في العظة. وهي كثرة عدد السنين في العظة. العظم صح يكبر يكبر ويكبر ثلاثة أسنان نعم نعم نعم يكبر من جهة السن ارتفاعها ويكبر من جهة كثرتها عظمتها نعم نعم باب العمل الذي يبتغى وجه باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. بارك الله فيكم. اللهم سلم على عذر الله. قوله أعذر الله الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، لأنه يقول لو مت لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال فأعذر إليه إذا أبلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر كيف في الطاعة ما تنصبه من هذا العذر الذي حصل له، ولا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية ونسبة الإعذار إلى الله مجازية. والمعنى أن الله لم يترك العبد سببا في الاعتذار يتمسك به، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجية أو أخر أجلا. ما له حاجة وما هنا حاجة إلى مجازية، الواقع حقيقة أو ما في حاجة إلى مجازية، ومفضل إحسانا جل وعلا أبلغ هذا الأمر فقد أعذر إليه، ولو أخذه قبل ذلك لكان له الحق في ذلك، لكن هذا من باب الجود والكرم والإحسان. نعم، أن تمد له في الأمر. نعم، لا ما له مخصوص، ما له مخصوص. نعم، لكن هذا معناه أن هذا غاية في العذر. نعم، نعم. قوله أخطر أجله يعني أطال حتى بلغه 60 سنة. في رواية معمر إن قد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى يبلغ 60 سنة أو 70 سنة، فقد أعذر الله إليه قوله تابعه أبو حازم بن عجلان عن المقبول. أما متابعة أبي حازم وهو سلمة بن دينار فأخرجها الإسماعيلي من طريق عبد العزيز بن أبي حازم. حدثني أبي عبد سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه فلا أخرجه الكفار عن عبد العزيز بن أبي حازم، وخالفه هارون بن معروف فرواه عن أبي حازم عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه الإسماعيلي وإدخاله بين سعيد وأبي هريرة فيه رجلا من المزيد في متصل الأساليب، وقد أخرجه أحد والنسائي من رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بغير واسطة. وأما طريق محمد بن عجلان فأخرجه أحد من رواية سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العرض. قال ابن بطال: إنما كانت 60 حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة، إن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزلوا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال 60 مظنة لانتظار الأجل، وأصرح من ذلك ما أخذه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يدعو بذلك. قال بعض الحكماء: وأصلح من ذلك ما أخذه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يدعو بذلك. قال بعض الحكماء: الأسنان 4: سن الطفولية، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان. غالب ما يكون ما بين 60 و70، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنفس والانقطاع، وينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية باستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقد استنبط بعض الشافعية أن من استكمل 60 فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأتم أمات قبل أن يحج. هذا على قول بأن الحج فرض على التراحم، وأما الصحيح الذي عليه الجمهور أو على الفور، من استطاع الحج يلزمه أن يحج ولو في حال الشباب، استطاع وجب عليه الحج، يقول سبحانه ولله أن الحج بيت من استطاع إليه، يجب عليه هذا الفور. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمل الذي من ثوابه وجه الله. فيه شاهد حدثنا معاذ وسلم أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر عن جهني قال أخبرني محمود بن ربيع وجعل محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبا مكة مكة أنذر كانت في دارهم. قال سمعت عقبال بن مالك الأنصاري ثم أنا بني سالم قال هذا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي وأبي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله في هذه الأبواب في هذا الباب الإرشاد إلى أنه ينبغي للمؤمن في أعماله كلها أن يبتغي بها وجه الله عز وجل وأن يبتعد عن صفة المنافقين الذين لهم مقاصد وأغراض في أعمالهم ليست ابتغاء وجه الله جل وعلا، فإن المنافق أعماله كلها لغير الله، فهو يعمل لمقاصد وأغراض عاجلة، إما رياء للناس وإما لطلب مدحة وإما لطلب مال وإما لحقن دمه وإما لغير هذا من الأمور، فليست أعمالهم لله. فلهذا عقد المؤلف البخاري رحمه الله هذا الباب في بيان الأعمال التي يبتغى بها وجه الله وأنها تنفع أهلها يوم القيامة، وأعظمها وأكبرها وأخصها توحيد الله عز وجل، قوله يأتي بإذن الله يبتغي وجه الله يقول لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يبتغي وجه الله. هكذا المؤمن يقولها عن إخلاص عن صدق، يعلم أنه لا معبود حق إلا الله، وهو يقولها يبتغي وجه الله، يبتغي مرضاة ربه، يبتغي الزلفى لدي، لهذا وعده الله الجنة وحرمه على النار إذا قالها عن صدق ولم يمت على ولم يمت مصرا على السيئات، إذا أتى بالتوحيد الخالص لله وليس معه إصرار على السيئات وجبت له الجنة وحرمه الله على النار. أما إن كان قد أصر على السيئات ولم يتب فهذا مثل ما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تحت مشيئة الله هذه المعاصي التي أصر عليها ومات عليها، إن شاء المولى سبحانه عفى عنه فأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتب، ثم مصيره إلى الجنة. وهو فيه سعد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه. وهذه قصة حين تخلف لأصابه مرض في مكة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام أو يضر بك آخرون. فطالت حياته فتح الله له في الأجل حتى جاهد في الله في قرص وجرى على يده الفتوح العظيمة، وأعز الله به الإسلام وجرى على يده خير كثير رضي الله عنه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن جزاء إذا أخذت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا جنة. والصفي هو المحبوب لديه، إما ولد أو زوجة أو زوج أو والد أو والدة أو أخ أو صديق حميم أو ما أشبه ذلك، أو أخ بصره أو سمعه أو ما أشبه ذلك. فإذا أخذ محبوبه من الدنيا فاحتسبه عند الله وصبر صار من جزائه عليه الجنة والنجاة من النار. ويدخل في ذلك من مات له واحد، نفر واحد. جاء في الحديث من مات له ثلاثة من الروحين كان له حجاب عن النار. هي رسول الله قال له اثنين، بقي الواحد لم يسأله عنه. وفي هذا الحديث يدل على أنه حتى الواحد إذا احتسب عند الله هو محبوب لها، وأهل احتسب كان من جزائه جل. نعم فطرنا بفضل الله ورحمه، اللهم طيب النافع، اللهم طيب النافع، اللهم طيب النافع. نعم. باب ما يقدر في جار السماء وتناعج فيها. الله المستعان. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم حدثنا موسى بن عبد قال قال ابن شهاب حدثني عروه بن الزبير أن يسير من مقمة أخره أن أمر النار هو حبيب ببني عامر بن مؤيد كان خير بدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم آداب الحرمين، فقدم أبو عبيدة بلال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف عرضوا له وتبسم رسول الله صلى الله